فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في صلاته ويكثر من قراءتها في طرفي النهار سورة الكافرون، ومعها قرينتها سورة الإخلاص قل هو الله أحد. روى ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي سنة الفجر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يقرأ بذلك، فقد روى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الصبح بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما في سنة المغرب، فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقوله يقرأ في المغرب أي في السنة التي بعد صلاة المغرب، كما جاء ذلك مفسرا في الحديث الآخر عنه رضي الله عنه. وروى ابن ماجة كذلك من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما لهاتين السورتين في صلاة المغرب، كما روى الترمذي من حديث ابن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي سنة الطواف. روى مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما ذكر طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وصلاته ركعتين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وكذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بهما في وتره. روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قبل نومه، فيستحب قراءة هذه السورة قل يا أيها الكافرون قبل النوم. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وفي هذا الحديث فضيلتان لهذه السورة، إحداهما استحباب قراءتها قبل النوم، والثاني أنها براءة من الشرك، وهذا فضل عظيم جليل لمن عرف هذا الأمر. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قرأ بسورة الكافرون بأوصاف متعددة، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها براءة من الشرك، بما يوافق حديث فروة بن نوفل عن أبيه. فقد روى الدارمي بإسناد رجاله ثقات عن أبي الحسن مهاجر قال: جاء رجل زمن زياد إلى الكوفة، فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، قال: وركبتي تصيب أو تمس ركبته، فسمع رجلا يقرأ: قل يا أيها الكافرون، فقال صلى الله عليه وسلم: برئ من الشرك. وسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، فقال: غفر له. ومن فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قارئا لهذه السورة قل يا أيها الكافرون ذكر أنه قد عرف ربه. روى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وفي هذين الحديثين دليل على ما في هذه السورة من البراءة من الشرك ومعرفة العبد لربه جل وعلا، فإن قول الله تعالى: لكم دينكم أي كفركم، وقوله: ولي دين أي الإسلام، وقوله: لا أعبد ما تعبدون أي الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، وقوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، القائلون هم الذين قال الله عنهم: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ذكر ذلك البخاري في صحيحه. ومن فضائل سورة الكافرون ما جاء في فضلها أنها تعدل ربع القرآن. روى الترمذي من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن. قال الترمذي: هذا حديث غريب، يعني حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروى الترمذي من حديث أنس كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: هي ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: تزوج تزوج. قال الترمذي بعد روايته: هذا حديث حسن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.